وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أيضا الذين جاءوا بعد فترة طويلة خلدوا مذهب الإمام أحمد من خلال كتبهم، ولعل إن بقي في العمر بقية نفرد حلقات خاصة لهذين الإمامين الجليلين والإمام العز بن عبد السلام. وكل إنسان لا محالة في النهاية لا بد له من الموت، لو كان أحد يبقى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما له، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا الموت حق وسنة لهذه الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. حياة الإمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حياة حافلة بالخير لهذه الأمة، أيقظت حياته شعور الاعتزاز بالإسلام عامة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبالحرص على الدقة في كيفية الحديث عن قضايا العقيدة. والله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيكون حال الإسلام وحال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن الإمام أحمد في حرصه وفي صبره وفي مواقفه يتلاعب بأعداء الله بالحجج البينة، يفحم الجهمية والمعتزلة ويعيد المسلمين وخلفاء المسلمين إلى العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. فلما تم له ما أراد من نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصفية العقيدة، لما تم مراد الله عز وجل من أحمد بن حنبل سعى إليه مرض الموت، ثم استأثر به هذا المرض حتى ختم له بالصالحات. يقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول في ليلة استكملت 77 سنة ودخلت 78، فحم من تلك الليلة. بدأ المرض لما كمل 77، بدأ مرض الموت، وذلك في يوم الأربعاء الثاني من ربيع أول سنة 241 هجرية. ويقول صالح ابن الإمام أحمد: دخلت عليه يوم الأربعاء وإذا هو محموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف، فقلت له: يا أبتي كيف كان غداؤك؟ فقال: يعني ماذا تغديت؟ قال: ماء الباقلاء. تعرفون الباقلاء هذا النوع من الخضروات المشهور، غداء أن شرب ماء باقلاء. هكذا كان في زهده وفي حرصه على عدم الأخذ من هذه الدنيا إلا الكفاف الذي يبقيه حيا، هكذا وصل في مرتبته في الزهد، حتى يقولون لم يكن فقط إماما في العلم وفي الحديث وفي العقيدة، بل كان كذلك إماما في الزهد. يقول صالح: فلما أراد أن يقوم ما استطاع، فقال: خذ بيدي. فلما قام أراد أن يصلي فما استطاع أن يصلي واقفا، يقول: حتى توكأ علي، يستند علي. وبدأ الأطباء يأتون إليه يزورونه، وبدأ الناس يأتون إليه أفواجا عندما يؤذن لهم يدخلون عليه يسلمون عليه وهو يرد عليهم. وانتشرت الأخبار بين الناس أن الإمام أحمد مريض مرضا شديدا، فبدأ الناس يستعجلون في زيارته حرصا على رؤيته. وسمع السلطان والخليفة بكثرة الناس على باب الإمام أحمد، فوكل ببابه وبباب من حوله وفي الطريق الذي يؤدي إلى بابه وكل بها بعض الحجاب، ثم أغلق الطريق وصار ينظم فيه السير، فكان الناس في الشوارع والمساجد، حتى بعض المحلات التي كانت في تلك الطريق تعطلت بسبب عمليات التنظيم في زيارة الإمام أحمد والدخول عليه، حتى أن بعض الناس من شدة حرصه ما صارت له فرصة، ممنوع يصل إليه، فكان يدخل من بعض الدور، يستأذن بعض الجيران ويصعد من فوق وينتقل من بيت إلى بيت حتى يصل إلى الإمام أحمد. وجاء أصحاب الأخبار الذين يكتبون القصص فجلسوا على الباب يكتبون أي قصص، أي حوادث تحدث في قضية وفاة الإمام أحمد. وجاء حاجب والي بغداد ابن طاهر فقال إن الأمير يقرئك السلام، وهو يشتهي أن يراك، يتمنى لو تزوره حتى يراك. فقال الإمام أحمد: هذا مما أكره، وأمير المؤمنين أعفاني مما أكره. المتوكل صدر قرارا ألا يؤذى الإمام أحمد بكلمة أو بتصرف وأن يكرم. فكان رد لأمير بغداد: أني أنا ما أحب لقاءاتكم هذه، لست من مجالسكم في شيء، فهذا أمر أكره، وأنا عندي قرار من الخليفة أنه أنا معفى مما أكره. والناس تكتب هذه الأخبار، وجاء كبار القوم وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه، وجاء كبار القضاة فاستأذنوا فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ من أصحاب الإمام أحمد فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله. فلما سمعها الإمام أحمد شهق وسالت الدموع على خديه تأثرا بهذه الكلمة الرهيبة: الوقوف بين يدي الله عز وجل. وجاء رجل من جيران الإمام يعوده وقد غير الشيب الذي في وجهه بالحناء، خضب بالحناء، فقال الإمام: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. يعني من السنة تغيير الشيب، فهذا التغيير الذي فعله الرجل بالخضاب يسرني لأنه تطبيق للسنة. انظروا في آخر لحظاته يحب السنة ويشجع الناس على التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل فقال لصالح ابن الإمام أحمد: ائذن لي وتلطف لي بالإذن علي، فإني قد حضرت ضربه يوم الدار. أنا كنت حاضر ومشارك في الحضور في يوم ضرب الإمام أحمد ولم أدافع عنه، فأريد أن أستحله. فقال له: أصبر، أمسك، ابقى في هذا المكان، لا تتحرك. وبدأ صالح يكلم الإمام أحمد لأجل أن يأذن لهذا الرجل، وفعلا بكل لطف استطاع أن يقنعه، فوقف بين يدي الإمام أحمد وأخذ يبكي ويقول: يا أبا عبد الله، أنا كنت ممن حضر ضربك يوم الدار وقد أتيتك، فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك، تحب تعاقبني أنا جاهز، وإن رأيت أن تحلني فعلت. فقال الإمام أحمد: على ألا تعود لمثل ذلك، بشرط ألا ترجع إلى مثل هذا التصرف من جديد. فقال الرجل: نعم. فقال الإمام أحمد: إني جعلتك في حل، عفى عنه. فأخذ الرجل يبكي، ومن شدة بكاء من الفرح أن الإمام عفى عنه وحلله من هذه الجريمة التي اشترك بها، أبكى من حضر من الناس. انظروا مكانة الإمام أحمد، لما يعفو عن إنسان كيف يصل الفرح بهذا الإنسان. ومن أخباره أنه كان يكره أنين المريض. تعرفون المريض لما يشتد عليه المرض يقول: هذا يسمونه الأنين. فكان يكره ذلك، وكان يقول: أنين المرضى شكوى الله. لما تئن كانت تشتكي الله، تقول: يا ربي ليش فعل فيني هذا، وهذا لا يجوز. فيقول عبد الله ابن الإمام أحمد: فما أن حتى مات. أي صبر هذا الإنسان، سبحان الله، الأنين يخفف على الإنسان وهو جاهز، لكن بشرط أن يكون متوكل على الله عز وجل. لكن الإمام أحمد، نحن نتحدث هنا عن مرتبة غير عادية من البشر، مرتبة قدوة للناس، فيعلمهم معنى الصبر حتى على المرض والأذى، ولذلك ما أن حتى مات. وكان قد ولد له صبي قبل موته 50 يوما فسماه سعيدا. وكان له أيضا ولد آخر اسمه محمد، قد مشي حين مرض الإمام، عمره يعني سنتين. فدعا بهذا الولد فالتزمه وقبله، ثم قال: ما كنت أصنع بالولد على كبار السن، يعني ماذا ينفعني الولد وأنا في هذا السن الكبير؟ فقيل له: ذرية تكون بعدك يدعون لك. قال: وذاك إن حصل فجعل يحمد الله عز وجل. يعني الولد خير وبركة حتى في الأيام الأخيرة من حياة الإنسان، حتى لو لم يكن كبير على الأقل يدعون له، هذا يعني أقل ما يمكن، وبالتالي مصدر خير للإنسان. فجعل يحمد الله تعالى. يقول صالح: وكان له في خريقته قطيعات، يعني في خرقة عنده فيها شوية فلوس، فإذا أراد الشيء أعطينا من يشتري له. فقال لي يوم الثلاثاء: انظر في خريقتي. فنظرت فإذا فيها درهم، فقال: وجه فاشتري تمرا وكفر عني كفارة يمين. يقول: ففعلت، وبقي من ثمن التمر ثلث درهم أو نحو ذلك. فأخبرته فقال: الحمد لله. ثم قال: اقرأ علي الوصية. فقرأتها عليه فأقرها على حالها، وكان حريصا على أن تكون وصيته دقيقة، وسأذكر لكم بعضا منها. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين، وأن يحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين. إذا ثبت أمر الشهادة، ثم ثبت وصية بأمر الإسلام لأهله. هذا الآن نحن نتعلم من هذه القصص، نتعلم هذه المعاني لنطبقها. وأوصى: أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأوصى لعبد الله بن محمد المعروف ببوران علي نحو من 50 دينارا، دين في دين علي 50 دينار لفلان دبروه، وهو مصدق فيها، فيقضى ماله علي من غلة الدار، من أجار الدار اقسموا مبالغ إلى أن تسدوا هذا الدين. شوفوا حرصه أن لا يترك الدين الذي عليه بعد موته. فإذا استوفى خير، وأعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى 10 دراهم، أحفاده أولاد صالح ابنه. ثم أمر أن يؤتى بالصبيان من ورثته، فجمعوا وأخذ يدعو لهم. إذن في هذه الأيام الأخيرة هو حريص على أن لا يتوسع في الدنيا، وقد كانت أمامه الخلفاء جاهزين يعطونه ما يشاء. ومن شدة المرض كان يصلي قاعدا، بل كان أحيانا يصلي مضطجعا، وكان لا يفتر من الصلاة، وكان يومئ إيماء الركوع، ما يقدر يسجد ولا يركع، فكان يؤشر برأسه. اشتد به المرض. يقولون أدخلت الطست إناء تحته، حطوا الإناء تحت حتى يقضي حاجته. يقول: فرأيت بوله دم عبيطا، يعني دم صافي ليس فيه بول. من شدة المرض صار يبول دما. فقلت للطبيب، ابن صالح يقول: سألت الطبيب عن هذا، فقال: هذا الرجل قد فت الحزن والغم جوفه، من شدة الهم اللي عنده تقطع داخله، كأن نزيف داخلي أصابه. واشتدت به العلة يوم الخميس. يقول: فوضأته، فقال: خلل الأصابع. من السنة أن الإنسان يغسل ما بين الأصابع، يسمونه تخليل الأصابع. فهو في هذا الحال يأمر أن يقول له بين أصابعي، يغسل ما بين أصابعي. فلما كانت ليلة الجمعة صار ثقيلا جدا، ما يتحرك بسهولة. يقول: فظننت أنه قد قبض خلاص، حسيت ما في حركة، وأردنا أن نمدده، فجعل يقبض قدميه وهو متوجه تجاه القبله.